فعنا باغينا شر يا حي، واحفظنا يا مولانا من كل غي، واصرف عنا باغينا شر يا حي. اللهم ادفع عنا كيد الأعداء، ادفع عنا كيد الأعداء، احفظنا واصرف عنا هذا البلاء، واحفظنا يا مولانا من كل غي، واصرف عنا باغينا شرا يا حي. احفظنا يا مولانا من كل غي، واصرف عنا باغينا شرا يا حي. لو لم نهجر برضانا هدي القرآن، لحفظنا العز الأسمى عبر الأزمان. لو لم نهجر برضانا هدي القرآن، لحفظنا العز الأسمى عبر الأزمان، ودفعنا عن بيضتنا كيد الشيطان، وسبقنا كل الأقوام بكل شيء، ورددنا جند الكفر عن كل غي، وسبقنا كل الأقوام بكل شيء، ورددنا جند الكفر عن كل غي. اللهم ادفع عنا كيد الأعداء، احفظنا واصرف عنا هذا البلاء. اللهم ادفع عنا كيد الأعداء، احفظنا واصرف عنا هذا البلاء، واحفظنا يا مولانا من كل غي، واصرف عنا باغينا شرا يا حي. احفظنا يا مولانا من كل غي، واصرف عنا باغينا شرا يا حي، واجعلنا يا مولانا من أهل السعد، حتى نبني بالتقوى أركان المجد، واجعلنا يا مولانا من أهل السعد، حتى نبني بالتقوى أركان المجد، ونمد الدنيا طروا بجميل الرفق، وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغي، واصرف عنا باغينا شرا يا حي. واحفظنا يا مولانا من كل غي، واصرف عنا باغينا شرا يا حي. احفظنا واصرف عنا هذا البلاء، احفظنا واصرف عنا هذا البلاء، احفظنا يا مولانا من كل غي، واصرف عنا باغينا شرا يا حي.